قال على ان المبي المبي بالذالي لميها تخرج من الراجل والله نمرة عندما يذكر يتلذذ يخطر به رواية والله يمسها والله كذا ينعود اللام كأنه تلذذ شمالك يخرج منه ميها ولا هي اللذة الكبيرة لأن اللذة الكبيرة ذا يخل منها واجب يصحو وذاك مزار جاي إلى عاد الله فكر شوي والله خرص شوي وعند مرين طلعت له الشهوة وخل منه ميها لكن ما اللي يخرج من الراجل والله من المرأة فيك الحالة واجب منه غسل الذكر كامل والفرش كامل واجب غسله كامل إلى عاد من المرأة تغسل فرشها كامل وإلى عاد من الراجل يغسل ذكره كامل ما يقصر الا راسه تري تبول كافي كلا قصرت راس الذكر يا غير يعود خارج منك المذي بالذات واجب عليه قصيل الفرج كم حتى بعض العلماء قال انك تقصر قاع الخصيتين اللي هما الحبات اللي ينقطعوا منها يعتروا سعود عادة سوزاء لكن قالوا بالعربية لكن ينقطع من الكبش والله العتروس اياك يعود انه وزوزاء لكن ولين قالوا الخصيتين انك يرتك تغسل فرجك وتغسل قاع مع الخصيتين قال لك ما هو مذهب مالك مذهب مالك انك لابد من تغسل الفرج كامل كامل ما تخلي منه وبنية يرتك تغسل امي ناوي على انك ناوي معاها يعني انك ناوي انك تغسل ذلك هو طهارة ليك هي قاصدها ما انه بحيث انك لو انه قصر عنك قاع ما انك ناوي قالوا ما يزيك لا بد من غسله كله وبنيته هذا هو المعتمد ايوه تخطى قال ان هذا المذي يخرج الله باللذة الصغيرة مثال تاش مثال تحد فكر لا اخطر به رواية وتلذذ بيها والله شاف رواية وتلذذ بيها والله سمع مردة وتلذذ بيها والله حرك فرش وتلذذ اي رواية جرت لك ذاك التلذذ بسبب معينين وخال منك ذا الماء يا كلمة منسس والمس كامل يطهر وفرشك قصر كامل وبالنية سمعته ولا ينفع فيه الاحجار ولا ينفع فيه الطو ما هو كي البول الدبولي لابس حجرة تمسح هاني نزور ذاك كافي يا غير المذي ما يكفي فيه الاحجار ولا العدان ولا شي لابد له من الماء وكيف تنمرة ما يزيها الاحجار كون العاد بها الضرورة عاد فيها البرود والله شيئا كم بهاش به اللي بولها ينتشر على فرجها والرجل ذكره عادة لا ينتشر عليه البول ولا ينتشر ملي من الدبور أما يلقاه مثلا طايح في حركة الجوف العياذ بالله وعاد مثلا ينتشر النجاسة بينه وراكه كامل لا واجب عليه يستعمل الماء ما يكفي ترى الحجار ونمر ملي يعود نفس الشيء خارج يعود لابد أنها من الماء وكذلك إلى عبولها ملي يلا تقبول الماء ولعاد عاقبلها الحيض لا بد لها من تقبول الماء ولعاد عاقبلها النفاس لا بد لها من تقبول الماء ولعاد خذها مشكل لا بد لهم يقبول الماء هذه أمور ما يكفي فيها الإحجار لا بد لها من الماء قالكم أن أرى أن أدخلناه باب جديد وهو من درجة ألقى شعلي الحدث معناه عاقبل يبول والله عاقبل يجي سدوس يقضي حاجة الإنسان إذا نقول لكم لا يقضي حاجة الإنسان معنى هذا اللي يخرج من بين الأوراق اللي هو الدبر لكن قالوا الغايط تقول العربية الغايط الغايط اللي يقعد عليه الإنسان خارج من بين أوراقه وذاك اللي منه على طريق الفرش قالوا البول فإذا قلنا البول واضحة ويا قلنا الغايط معنى هذاك الأخر هما نجاستين ويأخذوا من الرجال واحد منهم تقول للشريعة الغايط والأخر قالوا البول لعل يعود قاع ما فتفصل الوحدين منكم الغايط وما خرج من بين الوركين والبول واضح الوقت ما يشرح تفضل قال ان انه لا يتكلم انه علم اللي من هارك عاقب ريبول والله يقضي حاجة الانسان خارج مسائل تقول له الشريعة ها تنبل ايوه هنا هذه المسائل ما تجي تعدل يعتبرت والله اوضيت حاجة الانسان والله شيئا كم والله خرج منك دوراء حد كامل حدث اطلال الحدث معناها انتقض استطهارته قالوا خارج مسائل الشريعة ما يقبلك تقربها ما حدك ما ما بتتوضي ايه واقول قال ان الحد كامل اطلع لي حدث ما يقدر يصلي حرام عليه منعا يدخل في الصلاة، أسوى نافلة وأسوى فريضة، ولا تجي تصلي على الجنازة، ولا تجي تسجد سجود التلاوة لتقرأ صلاتك، ما تقدي لا الحق سجدة تقد تعدل. وحرام عليك تمس مصحف، وحرام عليك تكتبه، وحرام عليك ترفده، ولو يلعب دايره في مخرب حاكم الله صرع فيها والله خيط فيها والله حبل فيها. حرام مسه وحرام كتبته وحرام عليك رفوده. كون يعاد في الدبش ورفدت الدبش قاع عين رافد الدبش بالك ما هو هو يعود سالك وريد عود رافد الدبش وحاسبين فيه ما يجوز حنيه ينقلع عن الدبش حتى بترفد لأنك عاد بلا تبور. ايه واقول قال ان امالي لابن عاد من لا يطوف بيت الله الحرام حرام عليه منعه يطوف بالبيت وهو ما هو على طهار، لأن الطواف صلاة كما جاء في الحديث، إلا أن الله هذا حديث كلا حضرك الزقنا ببيت الله كأنه صلي يا ولي قد يتكلم، وبالتالي ما جاء لك تعدل أبدا وانت مالك على طهار. أي وقول وما بمخدمه صلاة أو طواف ومسك المصحف ولو جد الأهلاف. قال إن حرام عليك تمس المصحف، والغريب انك حتى جلد اللي عليه حتى يعاد جلدا حتى جفير اللي عليه والله بكط اللي عليه يلعاد عليه غلاف اصلا جاي معدل فيه. ما كنت عارفوا اللي كتب عليهم رواية مجلدين بها. حرام عليك تمس حتى جلد حز، لا تمس ورقه ولا تمس حروفه ولا تمس اللي عليه. ولو جلد اناه معناها ولو زاد على ذلك، ما تعرفوا ان قال لك مية ونيف نيف معناها الشيء الزايد، اناف بمعنى زاد، ولو زائدا على ذلك ما تقوم بحال من الاحوال. قالوا لان الله تعالى لان الله جل وعلا قال في كتاب مكنون معناها ملموم ملموم. قال مولانا من لا يوصف كتابه قال عنه ملموم في رواية حافظه وانه لا يمسه الا المطهرون. قالوا واحدين يعادوا الصلاة يمسوه معناها مولين هم ما يقرأوه، لا تقرأه يكون طاهر، ولا تمسه يكون طاهر، ولا تفكر فيه يكون طاهر، وان يتعدل شمال اخوة تدخل ريق. ايه واقول ما يقدر يقرأ صلاته يكون له ضرورة، قال لي يعلم يجيب انه فيه ضرورات. قال انك ولو تعود المصحف قاع مالك ماسه هامك تكبي المصحى مالك ما تسوي غير فايدك تشتريه وتقلبه به والله عود عندك ويا غير ما تمسه انت بيده قال لك ما يسلكك ولو بعود ينقع. قالوا من درجات كان حد يقدي خرصه قالوا قدي خرص تمسه لا يا غير ولو بقلاده محال شفيره محال المخلل فيها محال الدبش اللي فيه وانت عالم محال يا غير تجي تخرص تخرص نعم وشيدوا ماك لا. ايه وابول يا غير يشوف غير جزء عد البيت معظمي معظمي ما هي معظمي معظمي بها البيت ما يوزن معاه معناها الجزئي معظمي معناها زاد الجزئي ذا أكثر معظم الشيء أكثره أنه لعاد جزء والله قاع أكثريته لا أكثر زم جرى فيه خلاف. قال إن ننعود حد منا لا يعلم حد والله هو متعلم وقاد يتعلم الله في المصحف والله قراي وما يحفظ القرآن ويقريه الله على جزء من المصحف. قال إنه جايز للضرورة إنه قد يقبه المرابط اللي يقري وقد يقبه التلميذي اللي يقرأ للضرورة التعليم والتعلم يا غارب شرط عود ما هو المصحف كامل ان جسم القرآن اللي قلت تقبوه انت اللي لا يتقرأ فيه صورتك لانك ما عندك روح ولا عندك شكاد فيه وجايز لرقاه اللي قريش يقبوه ولا عاد ما اللي محتاجه. يا غارب شرط عود ما هو المصحف كامل لا جزء منه والله اكثر انتو يا غارب ما يعود كامل. وقالوا واحدين من العلماء انه الضرورة انه قد يشوسنه فيها هو كامل يا غير المشهور الاول قالوا واحدة ما قيل تحتاج انه جايز لك هو كامل الى في برطة لا مصحف كامل الا تحفظ بك الضرورة. قالوا لك رأي لا ان الضرورة تقدر بقدرها، وانه هو مولا يقراه كامل، وانه ما دام ما قراه كامل انه يبيح له لا قدر الحاجة، والزائد الاصل فيه المنع، والمسألة نين يعطى فيها الله، وان يلا حد يقضى منها لا قدر الحاجة، بهذه المسألة ما مفتوحة طريقها. لكن فرق اثرك بين حدر الشريعة وكر الجيفة ما يرطي يحكم منها الشيء للصبر. قال انت اعطاتك الشريعة لا قدر اللي ما تموت، اما انك يهمك اطاشين مع الصباح اهنا الضرورة تقدر اللي على قدر. الى اثار قال لك انا قاش عينك تجي تسلح من البنك، ما انك تسلح منه تعدل دار من تفرق زين، لا لا لا تسلح منه تزول الرصوة اللي تعود ناش برط شيء شي اخرى، يا غير لا تقبل منه الشيء للزمن مثلا شيء. الضرورة تقدر بقدرها معناها ينقبل منها الله على قدر الحاجة، والزائد اصله الحرمة وبقية العارمة. يقول العلماء ان الرخصة ان ما يكفر فيها لان اخلاق قوية، لكن اللي تفتح لكم الشفيع على طول، ولكن المضيع اقضى منه على قدر الضرورة والزائد وحرام عليه. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايه واقول اما الصبي كالكبير، اما الصبي كالكبير فيه واذنه على مناوله. زين حد قال لنا كأننا قلنا له طيب رانا قريتنا اخبار الدنيا اللي رابطة السراوي العات رجالة وعليه او اجعاد الصبيقاع وتلا يقبض المصحف. قال لنا الصبيقاع اللاكي الكبير حرام منع على اي شيء. يقول له شوف انا الشيباني من المسلمين ولا قدر مس المصحف. قال انت يا ابويا اللي بلاد وقيسه. قال لنا قالوا لنا الشريعة انها لا تكبج ما يجيه على ان الصغير حرام منع انه يقبو. قلنا لهم ليه حرام عليه وقامات عاد يكتب عليه. قالوا يهمه على مناوليه، معناها ان الحرمة قايسة للي اعطاه لنا وخلى بينه على المصحف. اما تقول له وها يقبو وراه لا يسمع عليك انت، والله تشوفه لا يقبو وتخليه لا يسمع عليك انت اللي سكت. هو لا اما تعود قتره مش يقبو، والله شفته لا يقبو وخليته وانت قادر عليه. لا اثنين كلكم شات فيه رواية لا يقبو، لان الانسان ما جايز ويسكت على المعصية. اذا الصبي لا يكتب عليه. قال الطائفة أخرى من العلماء أنه ينكتب ينكتب ينكتب ينكتب له الحسنات غير ما تكتب عليه السيئات. إن الصبي اللي يعدل طاعة تكتب يا غير اللي يعدل معصية ما تكتب عليه. إنه كفة الخير معطيان وكفة السيئات مكفية عنه. واستدلوا على ذلك بحديث أصله في البخاري هو في البيهقي على أن امرأة قبض شويك لتطفيل عن ثلاثته أخذت بضبعه، معناها قبض شاكلته ورفته للنبي صلى الله عليه وسلم. هي رفته قدامها بعبونها على شمال. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هذا الطفيل اللي هو اللي قدامي لا تفعبوني عم إجدي أغريس من ركابه يصرح للحج. قال أنا عم ولك أشهر. قالوا قلت وقالت له ألي هذا حج؟ قال أنا عم ولك أشهر. نعرف من هذا أنه يكتب له الحسنات، يا غير السيئة لا، سيئة لا بد لها من مرخص. يعني إن عدى المعصية ما تنكتب عليه ما حد ما هات صام. يا غارين يصلي والله يصوم الله يكرم لنا تنكتب له. وقالوا واحدة من العلماء ما تنكتب له تنكتب الله الوالدين في ذلك الناس المربي. فهمتوا؟ ولكل وجهة. يقدوا واحدة يقولوا بسم الحالة تنكتب له. إذا أنه على الخير كفاعلي ويسا ما تعد يكتب له. والحسنة ما تجي تبقى تزقنا ما رطب لها. تولي على أمر من اللي ما أمره مربي. الله ما سمعته. ايه وقول سبحان الله. قد قلت لكم في درس ماضية على ان خالق رواية احنا ما نقروها في العقيدة عندنا. يا غارتوا فيكم احدين اشتاح طاري. نحن الثابت عندنا وثابت عندهم ولي حكما عامة العلماء اعلن رقاه ما هاتصام انه ما يكتب عليه. قال قال الطائفة من العلماء انه يكتب عليه ويعاقب ويسوي. وان الناس فيها اللي يعود عاقل بو 7 سنوات وثمانية يعود تام والعقل شئمه خارج من الوقت يجيبه ملالة متقرع عاقل فطين هو جديد. ولا باش كبر يعود قاعدة هي ما تلقى قاعد يعامل معاه فيه ذكاء والثقنة. وفيهم اللي يجيبه ملالة طبيعته بيردة ودنيف عقله ولا بس ازداد يطران هو شوية غير ياخ فتران وتعبان كامل. وقالوا بعض العلماء اعلن لقال شيء يعود كامل عاقب لباس فيه والله بعد الاخر مرحلة معينة اعلنوا يكتب عليه وانه يصور في قبره ينقال له من ربه واحنا يقع ما يقران ما هو في العقيدة العندنا اللي يقرون المرابطيين العندنا يقولوا عند كله تكليم من الشرط العقلي وما عارف بلوغي لا بد من العقل ولا بد من العود مع خصائص. اما العاد ما هتبلغ عقله ما هو مخرص. قال الطائفة من العلماء انه موصوف. والامام البخاري اللي شيخ المحدث هنا في زمنه جاب قولي انه قيل يسأل ويحاسب ويعاقب ويخاطب كالبارح وانه يسول حارته كاملة. وسئل ابن تيمية عن الصبي هل يسأل في قبره ويحاسب كالبارح فقال نعم وقال لا حارة. فيها دلة تقول نعم وفيها دلة تقول لا. قال واحدين من العلماء هذا كان خارج بداية الإسلام يغير عقب تغير هذه كانت طائفة ثالثة. واحدين قالوا ما يصور سابق الصوم. واحدين قالوا يصور سابق الصوم إلى عاد عقله تام وحاس. واحدين قالوا هذا كان خارج غير انتساخ. ذوك اللي قالوا انتساخ استدلوا عليها برفع القلم انه رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلمه. قالوا كلمة رفع القلم الدل على انه كان يكتب عليه اولا. يا غير وراك شيء امر من مولانا انه يهنى عنه لقلم ما ترى يكتب عليه يريني الصوم. قالوا ذوك اللي قالوا على انه خاطب قبال استدلوا عليه ان يقع ما ولا في شريعتنا على انه كان في الزمن الاول ان موسى عليه السلام ان يترى يشقر على الخضر يشافه كتير طفيل صغير يلعب مع صاحبه قال وقتلت نفسا زاكية معناها نفسا لا يكتب عليها مزار صغيرة. قال وقتلت نفسا زاكية بغير نفس. قالوا قولت بغير نفس تدل على لزوم القصاص وان رقاش يقتله هو الصبي كان يقتل قال ان الصبي ني يقتل صاحبه يلعب معاه في المراح والله في المبذية ينقبض به ويقتل. قالوا هذا دليل على انه في شريعة من قبلنا كان الصبي ينعود مميز يخاطب كما يخاطب البالغ. قالوا لهم من درى كان الصبي سابق يبلغ الى اروان حديث كانوا يقبل. قالوا والله. قالوا من درى كانوا عدل عبد الله بن عباس اللي توفى عنه نفس لما حكم ما هو بالغ وعبد الله بن عمر وغيره وانتقل عنهم الاحاديث اللي يكساع ما فتصام ولا قرب منه وعائشة فيكساع ما يصايمه. قالوا ما دامت ثبتت عدالتهم وثبت ايمانهم وثبت فضلهم وثبت النقل عنهم قالوا هذا دليل عنهم اللي عادوا مسؤول عادوا كالبالغ. والله ما سمعته. اللي قال ما حد القضية شنو اللي دونها ايش قال شنو نعود ميهم. احنا الزمن الزرق لا يجد يقول لقاها قول ما قالوا انت تصدوا علي احنا نعود معيهم موريتاني قلوبها فيها اللوائح ما تمر قلبها ما تقد تجيلها يتشرح لها قدر من علم ما قالوا لك معيهم افتصروا معهم كامل إلى قديدوا الموريتاني لو دار من الله نقول حد ولو إلى النار ما عود اللام عليك اللي كله تكليهم من شرط العقل مع البلوغ لأن وكثرية العلماء وهالفضل إلا إذا كان عندكم خلوه يا غير انتم هشروا زندراء إني تنخلكم حد وشي من التفاصيل إياك يطرع عليكم خبر ما كنتوا تعرفوه يرتب طروسكم ونيني خليكم الله على اللي كنتوا تعرفوا عدو واحد منكم يقولوا على قاعد كنا نعرفوه أصل يا خين جهو إني يقول لكم حد اللي لا تعرفوا يقول واحد اللي فاصل زلقا كان واضح لنا عرفوه ونين أم اللي يدخل في التفاصيل ارتب طرس واحدين ما قد تسمعنا به. أيوة انت قاعد اللي ياك تسمع شي ما قد تسمعت تبديور انك تقعد ياك تستزيد. بالنسبة لسؤال الاخ الاخير قضية ان بعض الناس الرجال المتعدلين عند الواحد منهم ان يطرع عليه ناقض يخرج منه مثلا الريح والله شنو يقيم ويتيمم ويرجع المصحى ويقبو. قالوا ان رقاه اللي صراطه ما هو ضباط لهم في العياب الله سريع النسيان، ويتخل والله يتخلط عليه يشيلوها مراسه على انهم اللي كان معلم والمتعلم، لان القران ما هو قاعد يتمطع عليه، ما هو لا تمن لا يقرا، وذيك القرا يعود من به الشيء مراسه خايف لا يقعد، ان هذا جائز له للضرورات يتم يقرا جزء من المصحف ويقرا. واحدين قاع من العلماء قالوا على ان قاع الحدث الاصفر على انه قد لا يقرا المصحف ما عنده مشكله، المصحف قاع كام؟ ها هذه ما هي لسيه الله ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قارن على ان رجال صلى بلا وضوء عامدا ففاسق حسب القول الاعلى، معناها حسب القول الصحيح. وقال الطائفة من العلماء ان من صلى عامدا بلا وضوء خرج من الاسلام والعياذ بالله. حد حرم يصلي ما هو على طهارة عامد متعمد يعرف انه جميع القطع بد به مولانا راه نعمل لها، والامر اللي عنده مرقة رقبة ولا قاعة طم عند مريد ثاني من الصلاة، واحد يتعود تختار تخلعه ذات مرقب لا يقول الامر راه هي لك ما هي باي حالة مريد ثاني يا الخالق لها من التعلق بالبطون والفروش يا خلع. ثم ولاني منها شفت انا بتقول الله لا اللهم لا تجعل همتنا في بطوننا ولا في فروجنا. هذه هذا هذا الفرج لاحق موريتاني شكل من التعلق به ونكيه والشراب واللباس شكل غريب. اجى الراجل ما قد يتحمل دقيقه، وتجي المراه ما قد تحري دقيقه. ذيك الدور ترجع لشاشرتها ما تحرك من عند ملاقينه. وهو من نفسه كافيكم المراه متعلقه بزوجها يقول مولانا تجادلك في زوجها، تجادل مع النفس لما تعارضه، ما هي معارضة المعارضة اللي بحالية معناها يقول لك يا حرام يقول له قلوا أنا ماني قابلت من الملك. قالوا فعرف منها يا أن المرأة لا تطيق فراق الزوج إذا رضيت عنه بحال من الأحوال في عند الموت، تختار تموت تغسل وتكفل من يفارقها الزوج رضيت عنه خلقا وخلقا. كذلك الراجل لكن خلع عنا عيب، راجل يعود ما يجد كل شيء كل شيء، اللي تخوفه من مولانا ما يخاف، ونين تقول له هذا يغضب الله فارد عنده يا غالي، نين تقول له هذا نين تعدل دور تقتال عليك مراخين ينتفض قلبه. أكثر تعلق بغير الله ملايير المرات من مولانا مرة، هذا اللي نقول لكم ما هو مبالغة، هذا اللي مكن فتش في نفسه له قاع له هو الخارج. يجينا الراجل اللي تلعب ظن على عينيه ما هو فاير انتهى هو لا يا اخوان، انا لا عندي مسألة رقبات يا بي ما قد يكون نجبرك يعود المخلوق ان يتخرص وجهه ما تقول انه قد صلى به ولا امسك تعالى لا قضية الفرج، ولذلك من تعلق بفرجه يعود مملي معاه المرأة متعلق بها ما يختارها تتبرق رجل، وهو راه مملي يبحل عن حرام معه. انا منادم الفرش وقاضي عليه فيه النار، يسرق من اجل الفرش، يكلم من اجل الفرش، يقتل الارواح من اجل الفرش، يقطع الارحام من اجل الفرش، يدايق من اجل الفرش، يتخمم من اجل الفرش، يترك الفرائض من اجل الفرش، ويرتكب الحرام من اجل الفرش والحلال من اجل الفرش، ويسخر الفساد على الناس من اجل الفرش. لا مخلوق فرج نار ابتلى الله عنه. ولذلك كانت لما يقول واعوذ بك من مني من مني، سألك أن تجيرني من المني معناها من شر المني، لأن الشر قد يدخلك نارا ترى الله، لأن مولانا مدح مرة ابنة عمران على حفظ فرجه، نعرف من هذا أن حد أعطاه مولانا فرجه ما قد تنطق بحرام فقد أنعم عليه بنعمة عظمى لا يعادلها شيء. الرجاج اتعمد وصلى ما هو على طهارة، ما هو جاهد عارف الحكم، الا متعمد قال على انه فاسق عند القول في القول الصحيح. وهذا عليه كثير من العلماء، وقال الامام احمد وكثير من الصحابة واجلاء من التابعين قالوا بل كفر، كفر، قالوا كفر، لأن الله اشترط في دخول الصلاة قمتم إلى الصلاة لا تقول الله أكبر، ما هو نتعدى اغسلوا وجوهكم أيديه، وأن هذا المخلوق دخل وأن لا يقبل الله الصلاة بغير طهر، وأن هذا الموضوع ما مقبول منه بحال من الأحوال، بل كافر خارج من الإسلام. عند أحمد بن حنبل الإمام مسفا قاعد يوقع على أنه ما يقبل أبدا تحت الله. والله ما سمعت الكلام هذا. إذا فاسقون على المشهور وقيل خارج من الإسلام. هذا الصخلق معناها يا عباد الله ياسر من نصرك ما يعرف له ولا يعرف التيمم ولا يعرف الحكم، هو هذا الشيء قال له مسيح ومعاد يموت والناس متباركة تعصروا ويندار مع المسلمين، وهو جاي المولانا مصرج من فرايض ما بطل يا عصو العام، قاسوا أماتكم وقاسوا أباتكم وقاسوا أخواتكم وأمناتكم مقاربكم واللي تعرفوه بينكم على الصحبة، لعل الله أن يقيل بك واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا يعود العلم الواحد منكم إلا يسمعه ويستفاد هو برأسه يبرك عليه فم، أنقلوه لغيركم يا عباد الله، ديروه في الخيام، ديروه في الفرقان، ديروه في المباراه، ديروه في الديار، ديروه في الوتاب، ديروه مع الأصحاب، اهدروهات في المكاتب في الشرايك في كل مكان، لعل الله أن ينفع على يديك شخصا واحد، خصوصا بالطريقة اللي نوضحوا لكم بها اللي نحاول تتجدوا فيها كامل ما يبقى رجال، تعود الامرأة والطفيل والجدع والشيباني والامي والعابي يتجد فيها، لان هذه الناس اللي تتكلم اليوم دين مولانا تتكلم فيها بعبارة ما يقدر يفهمها ورقة جرقل، ولا تفهمت من السياسة الهاني يدخل عنك الله ما تعب، يعبر لك بعبارات الكتب ويعبر لك بعبارات العربية المحلقة في السماء ومصطلحات الشريعة وانت امي قاعدة ما قد سمعت، يعود الله تصنت صب صب صب يا غير انت مالك عارف يا قال وش والله على قال ياسر منه هاي تنقع مالك من اطلع، حاولوا هذه الدروس اتعموها لعل الله ان ينفع بها كل من امن بالله، اللي منهم سيكون مازال حي كانوا يقاتل السابق يموت ما معروف انت الموت تجي، يا كانوا بعد الليلة اللي السابق موتوا يا العقود مسيكين تابر مولانا وفطر انه كان في ضلال بعيد وبدأ يشدد مع الله العلاقة طيب كان مولانا ينفع بذلك العود، كيف الرجل الذي قتل 100 نفس جيه بعد الموت هو عاد مرجع المولانا تايد، والله ما فهمتوا دخلوا على ايوه زيان هذه الدروس انها نعمة من مولانا، انت لي تقبل قراي مرابطي لا يزق لك الفور ولا خليته مع عيالك تقول داخل ضيقة خليته ايش نبي مع مولات خنتك، ولا بد لك من لقدة ولعشة والفراش وحالة وتدخل من مضيقة وعاقب يا اخي تسوي ديمس صارت مولانا باند ما يديمس ولا هو اجنبي ولا توكل ولا تقضيه ولا تسقيه ولا خايف عاقب يا اخي ما يستر تقد التمن لا تقلبوا لا تقلبوا تقلبوا نيكان العادة لك قد اصحب فيه، بينما انا مرابطيني تقول له هذا ما فهمته ينعل له لكن مرة ثانية وثانية ينعل ترميديه دار الصقاق بطرشه ولا عاتب الدخلة دار يمرق الدار قاع مقيب العيار عطاك مولانا باند صبا ولا ينفقع ولا من اهل الشرق يا رب تقديره في دارك وتستغى مولانا لعل يسمعوها واحدة من اهل الشرق يعود امالي من اهل الشرق حتى الفائدة زاد من اهل البحر من اهل البحر كان هم اهل اللي يرضوا بيحود قاع منهم مريتاني لا من البحر ضيوف الحوت والله ليه لا مثال يقولوا بعض الناس من اهل الشرق انهم اخلاقهم وهي الارض المتبارك الله قاع بيهم حاشي ترب حرب يرد روس ومنين اخلاق ناس لو تبارك الله ينفقوا واحدين منهم بقى ايوة طيب كان اصلا ما يماسحوا اصحابه ولا يقولوا الا حقا ايوة طيب اذا حد صلى بلا وضوء عامدا عارفا ما هو طاري الاسلام باري من اخبار الذي هو غداش وصح تنفس ما بيصلي المولانا بالطهارة فيه قولان كثير من العلماء قال فاسق عاصي اهل ومجرم ويكسر باطرة يا غير ما يكفى قال احمد بن حنبل وكثير من الصحابة وش اللام العلماء؟ قالوا لا، بل هو خارج عن الإسلام. أيوة، وبالتالي جميع يعيد نوعينكم مخلوق إن يدخل الردة، إن يخرج من الإسلام. جميع القط عبد المولانا من الطاعة إلى عاد بالستين سنة ينحاز على جميع ملف ويمسح، وربما العجاب الله يدخل الردة ويموت من الغد ما فات قعدة. نعوذ بالله، لأن مولانا يقول لي إن أشركت لي أحبطن عمله، معناها يبطل جميع عملك. والردة اليوم ما ثلاث سقرة، بل قاعد واحدين من فوقها أنا يجدد تباركين معاها يجعلوها قاع ما حكما لا كلام، يشترطوا فيها الشروط ملاحة حكما ما يدخل الردة. قط قال لي فقيه فترة ماضية، قال لي أنا قاعد أدخل الردة عندي قاسي اللي لو عادي قد يقول للردة قاع ما يجد حد يدخلها يواسيه، قال لي أنا ما يكفر أحد عندي سهول، الردة عندي ما تكاد توصح. يقول لك علي من الإنسان ما يقدر يخرج من الإسلام، يكون عود قاصد من يخرج الإسلام، ما حد ما ثلاث عاد ليه إلا اللي يبقى يقول اللي يبقى يعدل. الإسلام ما يقدر يأخذ يكون حد يبقى يأخذ. سمعتم هذا النوع من المشاكل؟ ومولانا يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا أنك تأخذ قاع من الدين وأنت لم تشعر بذلك. عود لا تريد هذا، بعيد فيك الله قرش من الكلام ما بعدش من العمل، ما لكم عدا انه كان يفحي مولانا بيس من الفكام يقضى عليه العيال بالله. تقول كلمة واحدة توخذك من الإسلام، حرف من القرآن تثني الله من الريقة تفل تقدر المصحف والطائر عليه. إن قال لك اتأكد أنك خرجت من الإسلام، أصبعك فيهم نجاسة مسيت بهم مصحف خرجت من الإسلام، اقعدت على ورقة فيها حرف واحد من كتاب الله انت باطل لو قادر ايه خرجت من الإسلام، شفت روح في آية من القرآن طاح بليدة برسة ما قاتل السوق بلطو قد من ايه تتوخر عنه دقيقة تطلع كاف، ما في مساوم. جاء واحد اخرى من العلماء نجد عادي لكن لا بشرط كذا وبشرط كذا وبشرط وبشرط وبشرط الا يا شرطك اني يجي دم عمرك. شيخ ماذا تسمع لنا؟ ما في حلم. ايوه تابع. في الاعلى معنى هذا القول المعتمد الاكبر. ها. ما يجب الا ها. والغسل في الجسد في الجنابة والحيض والنفاس في الإجابة. قال انه بسم الله يراه وتكلمنا على الفرائض له وعلى سننه وعلى مندوبات اللي هما فضائل وعلى مبطلات اللي هما النواقض، وجاب لنا بعض المسائل اللي تليق الموانع اللي يمنعها الحدث الأصغر، المسائل اللي وقتك عليك ناقض منتقدة طهارتك ما لقيت تمسهم. وذلك انه بسم الله لا يجي سنة الطهارة الأخرى اللي ينقال له الجنابة كان في لوب وذلك عادي دورنا نستحمو. والله ما فهمتوه. قالوا علينا الجنابة يكفيكم على النرجاج اللي عليه الجنابة في ملائكة للرحمة، يعني انت لا تدخل في البيت وفي حد عليه جنابة ترجع، في ملائكة كرام عند الله يعني يفطنوا لك عليك الجنابة يتقاس يرجعوا ما يتحملوا الشروط. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غير واحد من أهل التحقيق ان الميت يعود في سكرات الموت، قالتوا اللي احذاه كامل من حد عليه جنابه، والله امرأ نفسه والله امرأ عليها الحي انهم يبعدوا عنه، لان في ملائكة ضيوف يشوف ولا يتحملوا ذي العينة من الناس عليك جنابه يعمل فله حوزي، زوجته عليها جنابه حوزي، امه عليها جنابه حوزي، حياه امرأة عليها حيض حوزي، نفس حوزي، لأن في ملائكة قادمين لا يجوز للمخلوق عندهم به علاقة يطرحوا أسئلة والله يعدلوا مسؤولية مكلفين به ما يتحملوا ذا النوع من الوظيفة. وقد ثبت أن رصدنا حضر جنازة ذات مرة وتخالف القبر سابق هيدوريا كانوا يمس يجلوا القبر لأن بليدة مسها جلد النبي صلى الله عليه وسلم مات النار ما تقربها. ربي يجعلنا من النار. والد علي ولا ابو طالب انت لا يوني عدل لها الاخبر حاس عليها وتكسب تمرق من قرد الاخبر وتقلب فيه. قالوا له ياك لا ان شاء رسول الله. قال لهم نختير مساك القبر لعل الله تعالى يرد عن هذه اليه بالنار. ولين توفى عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين جاءه له قلبه كبير المنافقين ولول الصحابة وكلهم قالوا عبد الله الاول عبد الله اسواق والثاني عبد الله حق حق لكن هسه من احلى واحد قالوا شمس الدين وهو قاع ما صالح منه نجمة قاع ما وينقال بسيف الدين وهو يقطع الدين يقطع الدين ما يخليه يتقرب منه وينقال لك نور الدين وهو ما هو فيه قاع وينقال لك الولي وهو من نصف ولي الطعام وينقال لك العارم وهو ما هم دمشي وينقال لك التقي هو ما يصلي لسامي من الياقوت والعمل من الصوف الله يحلم حتى قال بعض العلماء والله أعلم بصحتها لكن يوم القيامة يعيط للناس بسمه قال وما تستحي سميت بنبي أين العمل فإن قال لك إبراهيم مسمي على نبي ماذا صنع أنت إن قال لك محمد أين معنى المحمدي أنت إن قال لك إبراهيم وين هذا أي إن قال لك إسماعيل وين هذا هذه الأسماء دائر العناوين وأنت تتفجر أنت مزور أنت غشاش الناس ما لا هي أحضر الجنازة تخالف نذر الأقبر قال لهم دلولي الجنازة واللي يقبلها منكم ألا حد ما عليه جنابة اللي منكم عليه جنابة ليمس ايه قالوا هذا انتي ملائكة ما تدخل مكان فيه جنود ملائكة يلين يعود الإنسان في حارة الموت وحلا شرب يبعده يرين عود المخلوق لا يهود الا في قبره ارعى لا يمسوا حد عليه جنابه ومعناها يا عباد الله ان يصر بدل خلق اللي يدفق على رقام سكين يموت لا يحضر جنازه هو خارج التقاع اشبه اللي يشيل الميت ما يعلم بها رقاش جايك واحد كارض جايتك مرة متبرشة جايك واحد يفص يبدأ خان واحد ما يستهدى على المسيء واحد عنده 20 ولد ولا فيهم واحد يحفظه ولا أعوذ برب الناس ولا أقول هو الله أولاده مدقوقين دقة الزقار من القرآن كل رواية يقريها لأولاده يكون كتاب الله ما يقرأ من رواية كيف يدان نهاش الكتاب مولانا هو أولي أدربي كان ومرة تعود قرية كانت فيها القرآن يرضون لها واحدة من أولادها يعود واحد دبيتة واحد شيخ قبيلة والأول ما يعملوا عليه إنهم ما يموتوا بعد ذيك القرية ترى فيها حد يكتب روح يفتحوا فيها مدارس ويتماركوا يغيروها بعد يبدلوا بعد يعني إني ما يشوا الملالة ذيك القرية ما بدلوها عنك وصدوها الكار هذا النوع الله لا يكسرهم هل يهدي لو يهديه والله يقرضه من الأرض إن قال هذا الفريق نعقل عليه ما فيه رقاش ما هو الله حافظ والله فاهم والله يعرف شو ولا بأس كبروا الأولاد عاداك مدير مدرسة وعاداك وزير وعاداك مفتش وعاداك كذا كذا تحموا علي كاملين إياك إنهم درجوا والكان صالح تباكم عاهلين بدلوه من اللي فينا هذا ماكم عالمين به للعينة لا إله إلا الله إذا انشروا عبد الله بن أيه حسنتم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما تربوا لي قال له عبد الله رأس المنافق جاءوا له صحابي جليل قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قالوا يا رسول الله قد مات والدي طالب منك طلب قال له شنو قال له تعطيني دثارك دثارك معناها شنو شو قال له خاطركم يعطيني دثارك فأعطاه دثاره وقمت لها ماشي مطرطق لا يعود 99 فاصلة منكم 99 ما عارف الدثار قال شنو لأنها ما متفاصل الدثار تعرفوا إن قال لاش إن قال للتركي المتولي الجل يريد عود مطابق اللبس المتولي يجل لك إن قال لها الدثار وهذا الفوقاني كيد دراعة إن قال له الشعار لكن متولي جلك شكان مثلثلث فيه وما طعليكن قالوا يا أيها المدثر معناها يا المثلثلث داير على جلك حتى قمت أمر قالوا أعطيني الدثار معناها أعطيني النفس المتولية جلك قالوا له إلا بس هالوارد لأنه مات كان مولانا يسلكوا بها من عيب لأنه مخلع لأبوه بإلا بلي عرضين الصوت اقبضوا النبي صلى الله عليه وسلم وفسخلوا قالوا سخلوا تركيه كي لبسته التحتاني واعطاها من حسن مخلاق معاه ومع غيره طهروا عقب لبسها دوام نادم قاع جاء القرآن وقال اعلنوا وماتوا وهم فاسقون معناها كافر والكافر يعين وعيكم ما ينفع فيه الدواء مخلوق ان تفسد مكينته ما ينفع فيه الاصلاح نعم سمعت والله ما سمعت ايه معناها علينا عادنا الله وياكم هذا قاعدة بتركم استطرادا الجناب امرها خطير ايوه قالوا فيها رواية انها عادنا الله وياكم لانه ما يكسر المخلوق منها ما نزلها ما طاح فيه الوسواس يتخلط عقله ويا كان الملائكة يهابون مكانا فيه الجنوب الطاهر اللي بعد قاعد لي جنابه يغار من الحلق فماذا تصنع الملائكة إذا كان في الدار العياذ بالله ياسر من الجنابة من الحرام خالف شمن الديار موريتاني لا شمن الديار قادية في النار الواحد تعود داره يروح ليها أولاد عمه وقاربه وأصحابه ويشبعهم من أنواع الطعام